بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن التعاون والبر، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها بإذن الله وتوفيقه عن الحكمة والبر. طبعا التعاون كما ذكرنا شمول البر لمحاولة تعميم البر بحيث يتعاون الناس فيه جميعا بحسب قدراتهم، وليس بالضرورة يعني أن يكون الجميع يعني في شيء واحد، يعني مثل ما تفعل الآن الدول الكبرى للأسف عندما طبعا نتيجة غطرستها فيتعاونون فيما بينهم، دول الكبرى العظمى إلى آخره، يصورون يسمون أنفسهم هذه الأسماء، المؤمنون يتعاون الأغنياء والفقراء وغيرهم، حتى الجمعيات الخيرية يمكن ناس بسطاء يتعاونون فيها، بعضهم يعين بماله، بعض يعين مثلا بمعلوماته، فكل شخص يؤدي دوره، البعض يعين من خلال الرشد النصح والإرشاد وهكذا، بحيث يكون التعاون من الجميع، حتى الشخص يعني حتى في ما يسمى بالمشاركات في تلك الجمعيات الخيرية أو التعاونيات الخيرية أو المبررات يكون كل بحسب طاقته. كذلك البر فيه ناحية أخرى وهي ما يسمى بالحكمة، الحكمة وهي وضع الأشياء في موضعها الصحيح، يعني البر يعني بما أن الخير يشمل نواحي كثيرة جدا، فالخير هنا نحتاج إلى مراعاة الأولويات، نحتاج إلى وضع الخير في محله المناسب، يعني فقراء مثلا فقراء كثيرين، من هو الأولى، ما هي المحل الأشياء التي يحتاجها هؤلاء الفقراء، بعض الناس يشتري كماليات لناس يعني فقير يحتاج إلى الخبز فيشتري له يعني بدلة ويشتري له رابطة عنق، ماذا يريد، ماذا يفيد الفقير رابطة العنق، ماذا يستفيد منها، فينظر فقط إلى الأشياء، أو يشتري له تحفة، بعض الناس يشتري له فخارة غالية جدا تسقط تصبح لا قيمة لها، وهو محتاج إلى شيء، حتى البعض عندما تأتيه محتاجين تأتيه هدية فيقول ليتك أعطيتني، وتلك هدية يقال له بأنها غالية فيقول ليته أعطانيها مالا ولم يعطيني هدية، أنا محتاج إلى المال ولست محتاج إلى هذه الهدية، البعض حتى يعني عندما تأتيه هدايا يذهب ويبيعها وربما يبيعها بأقل من ثمنها لأنه محتاج إلى المال، ولذلك هنا في الحكمة نراعي طبعا هذا في الجانب المالي وهكذا في كل الجوانب، الحكمة أن نضع الأمور في مواضعها، يعني مثال بسيط، طلبة يجتازون امتحان مثلا الثانوية العامة أو امتحان مهم ويحتاجون إلى دروس دعم في الرياضيات أو في الفيزياء أو في غيرها مواد يحتاجونها في الامتحان في فترة الامتحان قريب، فيأتي شخص ويقول تعالوا ندرس الفقه في ذلك الوقت يعني بدل أن يذاكر، طبعا الفقه مهم وعلم من العلوم الشرعية المهمة، ولكن الطلبة الآن هم على مقربة من امتحانات ومن خلالها من خلال نجاحهم سيذهبون إلى الجامعة، ونحن نحتاج في الجامعة أن يكون فيها المتقون وأن يكون فيها الصالحون حتى يغطوا كل الاحتياجات، فعندما يذهب الطلبة لدراسة الفقه في ذلك الحين أو في ذلك الوقت سيضيعون دروسه الأساسية ولا ينجحون أو ينجحون بمعدلات لا تؤهلهم لتخصصات التي الأمة تحتاج إليها، فهنا طبعا هذا الشخص عمل جيدا عندما قال تعالوا ندرس الفقه ولكن لم يختر الوقت المناسب، لا بأس دع الأوقات المناسبة، تكون عطلة صيفية يكون محل وقت معين ويكون بعد ذلك الأشياء التي يحتاجونها، ولذلك الحكمة أن نحتاج نضع الأمور في مواضعها، نتخير الوقت المناسب، نتخيل الظروف المناسبة بحيث نؤدي العمل من غير أن يضيع شيء آخر، لأن البعض عندما يهتم بعمل قد يضيع شيء آخر وبالتالي أن يصبح مسؤولا عن ذلك الشيء الذي ضيعه، يعني مثال بسيط طالب يعني يتركون مثال بسيط كنا ندرس مثلا فكان طالب أن يدرس في كل وقت يعني على العاشرة أو كذا يخرج من الحصة يستأذن، أنا كنت أتصور أنه سيذهب إلى دورة المياه وكذا يطيل جدا، فسألته مرة أين تذهب، فقال أنا قرأت بأن صلاة الضحى صلاة هذا الوقت في وقت الضحى لها أجر كبير، فهو يترك الحصة ودروس مترابطة ليذهب ويتصور أنه يصلي الضحى يصلي، طبعا مع الخلاف الموجود فيها اللي واردة أو ليست واردة، ولكن حتى لو فرضنا أنها واردة ولكن العلم كما ورد عن بعضهم أن كان الشخص ذلك العالم يدرس فقام أحد يصلي فقال له: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي قمت عنه؟ يعني أنت قمت عن مجلس علم، وهذا علم ضروري، فالذي قمت إليه، ولهذا يعني ورد يعني في الآثار يعني عبادة يعني العالم، يعني عمل العالم ومداد العالم وجهد العالم أفضل من العابد الذي لا يهتم بالعلم. طبعا كلاهما فاضل، العلم والعبادة، ولكن لكل محله الصحيح. لذلك الحكمة الاهتمام بالأولويات، الاهتمام، وخاصة الشخص عندما تكون نيته خدمة الأمة. مثلا أنصار الله، من الذي طور المسيرات؟ لو لم تكن هناك ناس مهتمين بالتقنيات ومهتمين بالهندسة العكسية ومهتمين بهذه المجالات، وتحتاج إلى علوم كثيرة وتحتاج إلى جهد كبير الشخص حتى يصل إلى ذلك التطوير، حتى العالم أن يستغرب أن كيف يمكنه. فهؤلاء طبعا قدموا خدمات كبيرة جدا، الذين استطاعوا أن يطوروا الأسلحة، استطاعوا حتى الذين أن يمارسون، تحتاج إلى أيضا تدريب. ولذلك يعني هذه الأمور إنسان لا يدري كيف الخير. يعني ذكرنا سابقا شخص مثلا مؤمن أو مسلم، مؤمن صالح، يستطيع أن يكتشف دواء لمرض مثلا، أو يستطيع أن يكتشف شيء، فهذا يقدم، طبعا هذا سيساهم في التعريف بالإسلام ويكون له دور كبير في هذا الجانب. ولذلك نرى دائما القائدي المسيرة القرآنية يهتمان بالحكمة، الحكمة والوعي والبصيرة كلها يعني مترابطة، الرشد، كل هذه الأمور. وسبب الكثير من الحركات الإسلامية فشلها افتقادها للحكمة، عدم مراعاتها للأولويات، عدم مراعاتها للرشد، عدم اهتمامها بالوعي والبصيرة، ولهذا تجد نفسها في صف أعدائها من حيث لا تشعر، ويوظفها أعداؤها. والحكيم ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا نجد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يهتم بوصايا لقمان عليه السلام ويخصص لها دروس، يعني ويتكلم عنه كثيرا لقمان عليه السلام، لأن الله تعالى جعله نموذجا للإنسان الحكيم والمتخلق. الحكمة تؤدي للأخلاق، والحكمة ركن من أركان الأخلاق. يعني حتى علماء الأخلاق أبو حامد الغزالي، ابن مسكوي وغير، كلهم يذكرون يعتبرون الحكمة، لأن الحكمة هي الوزن، يعني تبعات من الأخلاق كيف نضعها في محلها المناسب. ويرون الحكمة هي التي نصرف بها الغرائز، يعني كيف نضع مثلا للشهوة محلها، للغضب محله، بحيث تكون في موضعها المناسب. ولذلك يعني اهتم بها هذا الأمر، وذكرت في القرآن الكريم واعتبرت من مناحي الخير الكبير. يقول السيد الملك يتكلم عن لقمان عليه السلام باعتباره حكيما، يقول: لقمان اشتهر بأنه من حكماء البشر، طبعا ويكفيه شرفا أن القرآن ذكره، وفي القرآن الكريم سورة باسمه، طبعا تسمية السورة باسمه دليل على شرفه، وردت فيها بعض من توصياته وتوجيهاته لابنه. طبعا تلك التوجيهات تتضمن ما يسمى بالعناوين العامة التي من خلالها نجد التفاصيل الكثيرة. يقول: من توصياته وتوجيهاته لابنه توجيهات قيمة وحكيمة ومفيدة، ولقمان الحكيم اختلف المفسرون في أصله من أي أمة هو، لأنه من الأمم القديمة، طبعا اختلاف كبير في هذا الأمر، فالبعض قالوا كان من بني إسرائيل، والبعض قالوا كان حبشيا، والبعض قالوا كان من أهل اليمن. ثم ذكر سيد عبد الملك ترجيح طبعا أهل اليمن، شهد لهم رسول الله بالحكمة، الإيمان يماني والحكمة اليمانية، وربما يعني قول رسول الله صلى الله عليه وآله لهذا يرجح كونه من أهل اليمن، باعتبار أن الله تعالى قارن الحكمة بلقمان عليه السلام، فلذلك لا غرابة في أن يكون له علاقة بهذا الأمر. يقول السيد عبد الملك: من خلال البحث والتحري والتأكد من الأقوال هذه أرجح، طبعا السيد عبد الملك هنا يبين رؤيته في هذا الجانب، أرجح ما أرجح ما نرجحه أن أصلها من اليمن، هذا هو القول الراجح الذي يستند إلى بعض من الحقائق والأدلة والبراهين المطمئنة، وأنه أن لقمان عليه السلام كان على شريعة نبي الله هود عليه السلام، لأن الحكمة تقتضي الاتباع. لا يقول الحكيم أنا حكيم وبالتالي لا أحتاج إلى نبي، مثل ما قال الفلاسفة أن الشريعة، بعض الفلاسفة أن الشريعة حق العوام وحظ العوام، بينما الحكماء لديهم من العقل ما يكفي ويغنيهم عن النبوة. لا، الحكيم الحقيقي هو الذي يستند إلى النبي. العقل كما يقال العقل المجرد لا يستغني عن العقل المسدد والعقل المؤيد والوحي. والعقل مهما وصل لن يصل إلى الوحي، إلى أن يصل إلى أن يبلغ مبلغ الوحي، ويستند ويستفيد من الوحي ويسير وفق الوحي، ويرى الوحي هو الذي يدله على فطرته، لأن العقل وحده قد يغيب عن فطرته الحقيقية. ثم تحدث عن مراعاة الله تعالى للحكمة فيما أوحاه لرسله. فمع كون الدين الإلهي واحد وهو الإسلام، إلا أنه راعى الظروف المختلفة بوضع شرائع تتناسب مع كل أمة وكل واقع. طبعا هذا أيضا له علاقة بالحكمة، لأن الحكمة أن توضح، ولهذا الشرائع اختلفت، لأن لكل ظرف شريعته أو أحكامه التي تتناسب معه. يقول: أصل الدين في عقيدته ومبادئه وفي الروحية والأخلاق أيضا واحد، وليس فقط العنوان، بل إضافة إلى العنوان هناك أيضا العقيدة، المبادئ، الروحية، الأخلاق، كلها واحدة، القيم، الكرم، التقوى، حتى الشرائع، الصيام، الله تعالى يذكر أنه كتب على الأمم من قبلنا، الصلاة، الذكر، كل هذه متفق عليها جميعا. قال: فيما يتعلق بالشرائع، الشريعة تواكب مسيرة الحياة في تفاصيلها، ولهذا حتى في الشريعة الإسلامية كان المسلمون مثلا في بداية هجرتهم إلى المدينة المنورة يصلون إلى بيت المقدس، ثم تحولوا إلى الحرم. الله تعالى هو الذي يأمر، ولو أمرهم بأي شيء يفعلون. مؤمن أن هذه الأمور تفاصيل، لكن أصل الصلاة، أصل الخشوع لم يتغير، لكن بقية الوجهة لا حرج. الله تعالى هو الذي، والذين شاققوا وجادلوا في الوجهة طبعا نتيجة عدم فهمهم للدين، وإلا هذه تفاصيل. هذه يعني هذا مثل الجندي، الجندي له القيادة المطلقة للقائد، سر ذات اليمين، سر شمال، سر استرح يسترح، هكذا المؤمن. يقول: هي تواكب مسيرة الحياة في تفاصيلها العملية بملاحظة متغيرات الحياة وظروفها المختلفة، ولذلك يأتي نتيجة الاختلاف واقع الحياة، ظروف الحياة، لحتى نحن الآن في حياتنا مسلمين، ولكن لكل شخص شريعته. الصلاة مثلا، المؤمن الذي سليم الجسم يصلي واقفا، المريض يصلي جالسا، المريض الذي لا يستطيع أن يصلي جالسا يصلي متكئا، الشخص في الوضوء عادي لم يجد الوضوء يتيمم، لم يجد الماء ولا التيمم وليس قادر يصلي بدون وضوء بدون تيمم، طبعا على حسب ما يقول الفقهاء، لأنه مهم أن لا يترك الصلاة، لأن الصلاة أصل والوضوء شرط، فإذا تعذر الشرط بقي الأصل. يقول: إلى هذه الشريعة، إلى تلك الشريعة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، لكل منكم، باعتبار أن المناهج والشرائع تختلف بحسب الظروف. ثم ذكر أن هذا الأمر يشمل حتى الشريعة الواحدة، فقال: بل حتى في داخل الشريعة الواحدة. طبعا هذا كله له علاقة بالحكمة، الحكمة أن توضع الأمور في مواضعها. تصور شخص مثلا يأتي لإنسان مريض ويقول له: صم، لا عذر لك، وهنا ذلك المريض يصوم فيزداد مرضا وقد يموت، فيكون قد قتله، كما ورد في الحديث في التيمم: هل لا سألوا، إنما شفاء، قتلوه قتلهم الله. شخص مريض فنصحوه بالغسل فمرض فمات، فقال: قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، الجاهل يعني يداوي بالسؤال ويبحث. وبالتالي يعني هكذا الشريعة الواحدة، الله تعالى جعل للناس، لكل شخص ظروفه المناسبة، لأن أصل الدين قائم على رفع الحرج. يقول: بل حتى الشريعة الواحدة، نجد مثلا في الشريعة الإسلامية، في شريعة الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله، ما يواكب مسيرة الحياة في ظروفها المختلفة، في كل التفاصيل المتعلقة بشتى المجالات. مثلا في الصلاة، هناك صلاة السفر، هناك صلاة المريض، هناك صلاة الأمن والحرب والظروف المخوفة، صلاة الخوف، يعني هناك صلاة حالات مختلفة. أيضا فيما يتعلق بالصيام، بين المسافر والمريض والمقيم، فالشريعة في ارتباطها بالتفاصيل العملية تواكب مسيرة الحياة بملاحظة ظروفها وأحوالها المتغيرة ومستجدات هذه الحياة، حتى في التطبيق العملي. مثال بسيط: الإسلام الآن مثلا في الجمهورية الإسلامية ما يسمى في السياسة نظام ولاية الفقيه. طبعا هذا نظام واستندوا فيه إلى ما يسمى بتجارب وتقنيات واقعية، انتخابات مثلا وغيرها، وأضافوا إليه البعد الإسلامي. فلا حرج أن يكون هناك هذا الجانب، وليس ذلك ابتداعا، لأن الله تعالى يعني أعطانا كيف نطبق، أمرنا بالعدل، لكن كيف نطبقه هذا بحسب الظروف والمستجدات المختلفة. والحمد لله رب العالمين.